بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة العزم، حيث قال أنه تحقيق القصد طوعا أو كرها، أن يقصد ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى سواء كانت نفسه مطيعة أو كارهة فيلغمها على ذلك. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى إباء الحال على العلم، وقد ذكرنا أن الذي يحدث في من منازعة بين الحال وبين العلم فهو العلم الذي لم يستضئ بنور الكتاب والسنة، أو الذي حصل نتيجة العلوم الدخيلة التي لم تكن من علوم أهل الإسلام في زمن الأخيرية، فأدت إلى نوع من القسوة في القلوب، كعلم الكلام والفلسفة وأنواع من العلوم الأخرى التي نبناها على علوم أجنبية عن علوم أهل الإسلام، دخلت في كثير من العلوم حتى أدت إلى ورود هذه النفرة بين العلم والحال. قال: إباء العلم الحال على العلم لشئيم برق الكشف واستدامة نور الأنس والإجابة لإماتة الهوى. قد ذكرنا أن من يبدأ في أن يكشف له عن حقائق الوجود ولو للحظات معدودة، حقائق ملكوت الله سبحانه وتعالى وشهوده تدبير الرب سبحانه وتعالى لأمر الخلق كله، فإنه يشعر بقرب من الله، يشعر معه بأنس، فهو يستديم نور هذا الأنس ويظل على شوق إلى الله سبحانه وتعالى ومحبة له عز وجل على الدوام. وأما الإجابة لإماتة الهوى، فقد ذكرنا أن الهوى مانع من موانع القرب من الله عز وجل، الشهوات المحرمة. وإن كان ابن القيم رحمه الله سيذكر معنى آخر على طريقتهم، على طريقة الصوفية، لكن لا شك أن إماتة الشهوات المحرمة في القلب لابد أن يجيب الإنسان لهذا الأمر، وأن يجتهد حتى يصح عزمه أن يتخلص من هذه الشهوات المحرمة، حتى تنعدم من قلبه الشهوات المحرمة بالكلية، فيصح له القصد والتوجه إلى الله والسير إليه سبحانه وتعالى. أما هو فقد ذكر، قال: أما الإجابة لإماتة الهوى فهو أن السالك إذا أشرف على الكشف، إذا أشرف على الطلع على الكشف، ما يكشف الله عز وجل له من أمور اليقين بملك الله عز وجل وتدبيره كما ذكرنا، وهذا أنفع أنواع الكشف، وكان الكشف عن الحق فيما اختلف فيه الناس، بخلاف الكشف عن الغيبيات الجزئية، فإنه ليس بالشيء النافع في حقيقة الأمر لسلوك قلبه إلى الله عز وجل على الدوام. لا يلزم من كشف جزئي أن يعلم أن ما في بطن هذه المرأة ذكر أو أنثى أو نحو ذلك سوف يعينه على السير إلى الله، لا يلزم منه ذلك. يقول: أن السالك إذا أشرف على الكشف أحس بحالة شبيهة بالموت، حتى أن منهم من يسقط إلى الأرض ويظن ذلك موتا، وهذه الحال من مبادئ الفناء، فتهوى نفسه العودة إلى الحجاب. يبقى الهوى أن الإنسان يرجع فلا يشهد ما كان يشهده حتى لا ينعدم، أقول خوفا من الإنعدام، تهوى نفسه العودة إلى الحجاب، إلى أن يعيش كما يعيش الناس، ينشغلون باللهو واللعب والمال والنساء وما ينشغلون به مما يحجبهم عن مشاهدة الحقائق، عن مشاهدة المنازل العالية والمراتب السامية التي بدأ يذوقها، فيشعر بحالة الفناء هذه أو بذات أنه سيموت من شدة ما شهد. هذه الحالة في ورود في ورودها يعني كعلامة على الطريق نظر، يقول أنه إذا حصلت له حالة تشبه الموت أحب الرجوع حتى لا يموت. يقول لما جبلت عليه النفس البشرية من كراهة الموت، فإذا حصل العزم أميت هذا الهوى. يقول لا، حتى لو مت لابد أن أسير في هذا الطريق أن أوصل إلى الله. يقول إذا حصل العزم أميت هذا الهوى، هو الرجوع إلى الحياة التي كان عليها محجوبا بالشهوات عن مشاهدة الحقائق، عن مشاهدة تدبير الله وملكه وربوبيته ونعمته ونحو ذلك. يقول إذا حصل العزم أميت هذا الهوى ولم يلتفت إليه رغبة فيما يطلبه من الفناء في الفردانية، الفناء الانعدام، لا يشعر بوجود نفسه بالنظر إلى أنه انشغل بالنظر إلى الفرد الصمد سبحانه وتعالى أنه الذي يدبر الكون. يقول فإن الحقيقة لا تبدأ إلا بعد فناء البشرية. هذا كلام يعني مسألة أنه لا يشعر بالحقائق إلا بعد أن تفنى بشريته بالكلية وينعدم لدرجة الفناء وعدم الشعور بالنفس بالكلية، وأن لا يشعر بوروده أصلا. هل هذا الكلام يوجد أصلا أم لا؟ ابن القيم يقول يوجد، هذا الذي قاله حق لا ينكره إلا من لم يذقه. يقول الكلام ده له حق، يعني له وجود، مش حق إنه موافق للشرع. يقول وإنما الكلام في مرتبته، وأنه غاية أو توسط أو لازم. هل هو الفناء هذا عدم الشعور بالنفس حتى تظهر الحقيقة، حتى يشاهد حقائق ملكوت الله، لابد أن لا يشعر بوجود نفسه ولا بوجود غيره التي هي مرحلة الفناء التي تؤدي أن يسقط في الأرض دون أن يشعر بما حوله، وربما ظن أنه قد مات. يقول هذا الذي قاله هل هو غاية أو توسط أو لازم؟ هل هو غاية مقصودة كما يجعلها دائما صاحب المنازل، إن الفناء هو أعلى الدرجات، أن يصل إلى حالة لا يشعر فيها بوجود من حوله ولا بوجود نفسه، وهي دائما الإشارة إليها في الدرجة الثالثة في عامة المراتب، خصوصا في مراتب منازل الأصول والنهايات. عامة هذا كلامي يدور حول الفناء، وكما ذكرنا إحسان الظن به أنه، وابن القيم يحسن الظن به أنه يقصد الفناء عن شهود من سوى الله وليس عن وجود من سوى الله، يعني يفنى عن الإحساس فقط وعن مشاهدة بوجود الآخرين. أما أن يعتقد أنه ليس في الوجود إلا الله، وأنه فعلا يحصل له الاتحاد، يعني بمعنى شهود الوحدة، شهود الاتحاد، أن الكون كله شيء واحد أصلا، ليس هناك تعدد وليس هناك فرق بين الرب والعبد، هذا الكفر البواح والعياذ بالله، الذي يخالف كل ما جاءت به الرسل. فهو ينزه ابن القيم، ينزه الشيخ الهروي عنه، لكن هو فعلا عنده أن الفناء عن شهود السوى أحسن للظن كما ذكرنا هو غاية المقامات، أو هو توسط مرتبة متوسطة بعدها البقاء، بعدها يعود له شعوره ويدرك أن شعوره هذا بوجود نفسه ووجود الكائنات هو بالله، وكذا المقامات والأحوال التي يصل إليها هي بالله. يقول أو عارض، أصلا الشعور ده مش مطلوب، ده قد يقع للبعض على صفة يعني أنه يعرض لهم ذلك على بعض السالكين، وأنه أصلا ليس محمودا ولا مطلوبا. بمعنى هل لابد وأن أصل إلى مرحلة لا أشعر فيها بوجود نفسي ووجود الآخرين حتى أكون قد وصلت إلى الحقيقة، إلى تهذيب النفس بالدرجة الكافية، وهي التي يقول عنها أن الحقيقة لا تظهر لا تبدأ إلا بعد فناء البشرية؟ نقول الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا قط أن نغيب عن شعورنا بوجودنا ولا بوجود من حولنا، بل دائما 5 صلوات في اليوم والليلة نكرر فيها مرات إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يشهد وجود نفسه بعد مشاهدته لنعم وربوبية الرب سبحانه وتعالى، فيقول الحمد لله رب العالمين، وشهود رحمته الرحمن الرحيم، وشهود ملكه مالك يوم الدين، ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين. وشهاداته الأولى فحول حقائق الربوبية والرحمة والملك لم يلزم منها زوال الشعور بوجود نفسه، بدليل أنه قال إياك نعبد، فهو يشعر بأنه يعبد الله، وإياك نستعين. وهذا هو البقاء في الحقيقة، أنه يعلم أنه لن يعبد الله إلا بإعانته. ثم هو يعرف الفرق بين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وصراط المغضوب عليهم، وصراط الضالين، صراط من لم يعلم الحق وهم الضالون، وصراط من علمه وأعرض عنه وأبغضه وكرهه وهم المغضوب عليهم اليهود. المغضوب عليه اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فنقول هذا يدل على أن هذا ليس بمطلوب شرعا، حالة الفناء عن الشعور ليست مطلوبة. ولذلك تفسير كلمة الهوى على هذا التفسير إنه هو أنه يشعر بالموت أو أنه يريد أن ينعدم ويفنى، فتهوى نفسه العودة إلى الحجاب لكي لا يفنى، فيميت يميت هذا الهوى في العودة إلى الحجاب، في العودة إلى الحياة التي كانت قبل حصول الفناء. فهذا هو المقصود كما ذكرنا، تفسير يعني يليق مع طريقتهم، وإن كان لا شك أننا نستفيد من الجملة التي ذكرها في أن إماتة الدواعي الهوى المحرم، اتباع الهوى الذي ما هواه الإنسان دون نظر إلى التزام الشريعة، لابد أن يحصله كل إنسان، أن يميت هواه، يقتل شهواته المحرمة، يبقي الشهوات التي أحلها الله عز وجل لا يؤمر بهجرها وإماتتها، وإنما الهوى ما تهوى الأنفس، الأنفس المريضة التي لا تبحث إلا في لذاتها المحرمة أو لا في لذاتها سواء كانت من حلال أو حرام لا تلتفت. فهذا الذي لابد وأن نحاربه وأن نميته وأن نسعى إلى إزالته. يقول شيخنا، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هنا مش شيخنا قصد الهروي، لا أقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، كما يرى أن هذا الفناء عارض من عوارض الطريق لا يعرض للكمل، ومن السالكين من لم يعرض له البتة. وفي الحقيقة أساسا حصوله، حصول هذا الشعور إذا حصل فهو نتيجة نقص وبعد عن طريقة الكتاب والسنة. فإن الصحابة رضي الله عنهم ما وصف واحد منهم لنا قط مثل هذه الغيبة ومثل هذا زوال الشعور بهذه الطريقة الذي هو مقدمات الفناء. المطلوب أن يفنى عن هوى نفسه، أن يفنى عن كل ما يخالف مراد الله. لذلك الفناء عن مراد السوى، أن يريد شيئا أن يفنى، المطلوب أن يزول من قلبه كل إرادة تخالف ما أراده الله شرعا. فلذلك نقول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عارض في الحقيقة نوع من التوسط مع هؤلاء أو التمهيد لهم بأن هذا ليس حال الصادقين، وإن عرض لبعض الصالحين لكن هو عارض ليس مقصودا ليخلصوهم من هذه العقدة. واحد يرى أن الفناء هو قمة كل شيء، فلو قال له ده أصلا مقام من المقامات البدعية فربما حصل له نوع نفرة شديدة، فيقول هو شيء عارض لا يلزم، إن حصل لإنسان فلنقصه لا لكماله، وهذا ليس بتوسط ولا بلازم أصلا ولا بغاية، وإنما هو شيء عارض قد لا يحصل لإنسان. نقول بل في الحقيقة الذي أدى إلى حصوله مخالفة طريقة الكتاب والسنة في تهذيب النفس وإصلاحها، ولا يلزم الإنسان أن يصل إليه ولا أن يسعى إليه، بل ينبغي أن لا يشعر به، لا يعني ينبغي أن لا يحصل له هذا الفناء لأنه غير مطلوب كما ذكرنا. ونحن في كل يوم وليلة كما ذكرنا نثبت البقاء والشعور بوجود النفس ووجود الآخرين، لكن ليست النفس الأمارة بالسوء، ليست النفس المشتهية للمحرمات، لكن أعني وجود الإنسان نفسه كإنسان يريد وجه الله ويرى أن ذلك بتوفيق الله. يريد أن يعبد الله بإعانته. يقول: ومن الناس من يراه لازما للطريق لا بد منه، عمره ما حيوصل إلا لما يمر على مرحلة الفناء. ومن الناس من يراه غاية لا شيء فوقه، وده كلام الهروي. ومنهم من يراه توسطا وفوقه ما هو أجل وأرفع، وهو حالة البقاء والله أعلم. زي ما قلنا: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها بقاء، فيها شعور بأنه موجود، له إرادة توافق إرادة الله بإعانته وتوفيقه. ولذلك كلام شيخ الإسلام أهون الكلام معهم، وإلا في الحقيقة أن منازل الفناء والهيمان والدهش ونحوها مراتب ما أنزل الله بها من سلطان. قال: الدررة الثانية الاستغراق في لوائح المشاهدة، واستنارة ضياء الطريق، واستجماع قوى الاستقامة. الدرجة الثانية من العزم أن يكون مستغرقا فيما لاح له من مشاهدات يشاهد بها آثار الأسماء والصفات وآثار الربوبية، يشاهد هذه الأمور فتستغرقه، لاحت له، شاهدها، أصبح يشاهد تدبير الله عز وجل للعوالم، يشعر بها في كل لحظة، ليس غافلا عنها كغفلة أكثر الناس ممن يأكل ويشرب كالأنعام، أصبح يشاهد أن الله يحيي ويميت، يسعد ويشقي، كل أمر من الأمور يرده إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المشاهدة بدلا من أن يشاهد أن فلانا هو الذي فعل معي كذا، وفلانا هو الذي أخذ مني كذا، وفلانا هو الذي منع مني كذا، فلان هو الذي أعطاني وفلان هو الذي منعني، بل يشهد أنه من ضعف اليقين أن يذم الناس على ما لم يؤته الله، يقولش فلان منعني، لا، ده الله الذي لم يؤتني، يقولش فلان ده هو اللي جاب لي كل الخير، لا، أن تحمدهم على رزق الله أيضا من ضعف اليقين. أنت ممكن تشكره على أنه سبب، بس أنت مستحضر تماما أن الله الذي جعله يعطيك. إن من ضعف اليقين أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله، أو تحمدهم على رزق الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا ترده كراهية كاره. إذا شهد هذا المعنى وغيره في كل التصرفات التي تقع في الكون، في ما يراه من أمور نفسه ومن أمور غيره، يشهد تدبير الله عز وجل، يشهد آثار الأسماء والصفات، آثار الرحمة، آثار المنة، يشهد آثار القدرة، آثار القوة، يشهد كلها دائما. يعني لما الريح تقوم مثلا، ولا الأمواج تبقى عاتية، يقول شيء هذا البحر هايج قوي وخلاص، لا، يفكر في قوة الله عز وجل التي يعني دلت على وجودها هذه القوة الهائلة في الريح والأمواج مثلا، ويشهد أن الله عز وجل لا يحيي ويميت سبحانه وتعالى. يقول شوف لما مات هنعمل الشدر إمتى، وحنجيب الشيخ مين، والميراث هتقسم إزاي، لا، فلان مات وفلان اتولد، يفكر في أن الله عز وجل يميت ويحيي. يبقى كل ما يقع حوله في هذا الوجود دائما يرده إلى ملك الله وتدبيره. اللوائح دي ما إذا لاحت له استغرقته، فأصبح لا يشعر بغير الله عز وجل. والحقيقة مسألة الاستغراق في هذا الأمر يؤدي إلى فقدان الإحساس بغيره. في هذا الكلام نظر، غير الله عز وجل يشعر بوجودي، ولكن ليس يشعر بتأثيره، ليس يشعر بملكه، ليس يشعر بسلطانه. استنارة ضياء الطريق، الطريق الموصل إلى الله، أصبح جليا واضحا، أصبح لا يحتمل عنده لبسا ولا اختلافا، الصراط المستقيم بين. والحقيقة أن هذا الأمر يحصل لكل مؤمن، ولا بد أن يكون يعني قد فرق بين الظلمات والنور، حصل له الفرقان، وعرف طريق الحق من طرق الضلال، ولم يلتبس عليه الحق من الباطل، خصوصا في المسائل العظمى الكبرى التي بعثت بها الرسل وكرروا الكلام عليها. يمكن أن يحدث نوع من الخطأ في الاجتهاد في مسائل تعتبر بالنسبة إلى هذه الأصول فروعا، سواء في مسائل اعتقاد أو عمل، بالنسبة إلى الأصول الكبرى التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، لا يحتمل الأمر عنده خللا في مسائل الكبرى. يعني لا يمكن مثلا أن يقع له أن يختل عليه الأمر في النفاق والإيمان، يقوم يصف المنافق بأنه غاية الناس إيمانا، أنه أحسن واحد في الإيمان هو المنافق ده مثلا، لا يحصل له هذا الخلل أبدا. لا يحصل له خلل مثلا في قضية من قضايا التوحيد الكبرى، أنه مثلا ينفي الأسماء والصفات يفتكر ده هو الحق. لا يحصل له خلل في القضاء والقدر. لا يحصل له خلل في أن يصف الكفار بالإيمان والمؤمنين بالكفر مثلا، مسائل كبرى عظمى. لا يحصل له خلل في أن يصف أولياء الله عز وجل وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه الكفر الزنادقة المجرمين الكفار الطواغيت، لا عمره ما يحصل له من هذا النوع. فما يحصلوش خلل على سبيل المثال في يعني أن يدعو غير الله ويسأل غير الله، ما يحصلوش خلل في هذه النوعية من المسائل الكبرى إلا بسبب أنه لم يستضئ له الطريق. لو كان قد حصل له فعلا عزيمة صادقة في السير إلى الله عز وجل، وأنه يعني لابد أن يسير على هذا الطريق ده، واضح المعالم. محتمل يحصل له لخبطة في أن الماء إذا بلغ قلتين يحمل الخبث ولا ما يحمل الخبث مثلا، يعني مسألة مثل ذلك، ينزل على الركبتين ولا ينزل على الأيدين، ممكن يخطئ في ذلك، يعني يحصل له خطأ. لكن ما يحصلوش خطأ في أن التحكم إلى شرع الله عز وجل هو الواجب وهو الدين وهو التوحيد، وأن التحكم إلى غيره تحكم إلى الطاغوت، مش هيحصل له خلل، مش هيحصل له خلل وعدم استنارة في مسألة أن الإسلام هو الحق وأن الملة الأخرى هي الباطل. لو واحد حصل له خلل في هذه المسألة ده خرج من الملة. إنه واحد يقول أنا غلطان اجتهد فأخطأ، يا أخي ما تزعلش إنه قال مثلا الملة اللي زي بعضها، لا ده لم يستنر، لم يحصل له استنارة نهائيا بضياء الطريق، لم تحصل له هذه الدرجة. إذا هو ما عندوش عزم حقيقة أصلا في القصد إلى الله، ده مش عايز اللي يتلخبط في المسائل دي ضاع أساسا والعياذ بالله. ولذلك بنقول الطريق ضياء الطريق واضح جدا، ودي أمر لا شك أن القرب من القرآن يوضح مسائل الكبرى العظيمة التي بها يوزن الطريق ده، هيتضح هذا الطريق الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم. ما يحصلوش خلل في أنه على سبيل المثال يتولى أعداء الله عز وجل ويسعى بكل جهد لنصرتهم على المسلمين، ما يحصلش. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. ده أشياء من هذه النوعية بعد ما يتكرر، ربما إنسان قد يكون غير منتبه فتأتي الآيات تنبهه، الآيات المسموعة والآيات القدرية الكونية حتى ينتبه، حيث لا يحصل له خلل أبدا في مثل هذا. ممكن يحصل له زي ما قلنا التماس في بعض الأمور الفرعية، أنا بقولنا في أمور الاعتقاد وفي أمور العمل، عمره ما يحصل له خلل على سبيل المثال في وجوب الصلوات الخمس ولا حرمة الزنا ولا نحو ذلك، دي أصول أيضا. ولا كذلك في أمور الإحسان العظمى، الإخلاص والصدق واليقين، دي المراتب الأساسية. لكن يحصل له خلل في أو عدم وضوح في بعض المسائل الفرعية، نعم ممكن أن يقع ذلك. واستجماع قوى الاستقامة أنه عزيمة قوية أكيدة على أن يظل مستقيما، عنده قوة عظيمة في السير على طريق الحق، يبقى عنده وضوح في البصيرة، استنارة ضياء الطريق، واستجماع قوى الاستقامة، عزم في السير بقى الحقيقي اللي هي القوى المحركة. يعني دايما نقول في قوة علمية وقوة ايه؟ عملية، مش كده؟ في قوة علمية مبصرة، زي ما نشبه الموضوع بالعربية، دي العربية اللي فيها موتور دينامو شغال، لازم عشان يشتغل يبقى فيه سير على الطريق، في قوة محركة موتور بيشتغل وفيه ضياء ينير له الطريق. من غير الاثنين دول يحصل خلل. لو العربية ماشية ضلمة في سكة ضلمة وبقوة شديدة جدا، تعمل ايه؟ تخبط في اي حاجة، تنحرف يمين شمال، تقع من الجبل، خصوصا ان الطرق كلها ايه؟ فيها وهاد وفيها مهاوي كثيرة، ينحرف شوية كده يمكن يقع. لابد ان يكون عنده نور استنارة ضياء الطريق، ولازم يكون عنده ايه؟ قوة محركة. لو استنارة الطريق ضياء الطريق فقط، في قوة مبصرة من غير عمل، هيطفى النور، هيتطفى بعد شوية. مش هيبقى في استنار الطريق، ما بتعملش باللي انت عرفته هيضيع منك، وسوف يحصل انحراف بعد ذلك، وسوف ينقض عليك اللصوص. مفيش قوة في الاستقامة، ماشي، مفيش قوة محركة إرادة دافعة، يبقى لا يمكن أن تكون قاصدا، يبقى إذن تحسير. إيه اللي بيحقق لك الأمر ده؟ الاستغراق في لوائح المشاهدة، كما ذكرنا أن تشاهد الملك والربوبية والحمد، له الملك وله الحمد، القدرة القوة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقعد تفكر في كل كلمة من الكلمات دي، هتلاقي إن الجمل دي هي إيه، هي ما يجعلك تشاهد. تشاهد، شوف، تأمل الرسول عليه الصلاة والسلام في مثلا ما يقوله على الصفا، وما يقوله الأذكار المختلفة في العبادة المختلفة، يقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، استحضار لمعاني معينة. بدل الأحزاب مشيوا، لا، مش الأحزاب مشيوا، هزم الأحزاب وحده. احنا خططنا تخطيط ممتاز في الخندق، كل وهزم الأحزاب ايه وحده، مشاهدة لمعنى معين كده، ويكرروا، ونخلينا احنا نكرروا في كل عبادة العمرة والحج، في كل سعي لو تقوم تقوله، ليه؟ علشان تستحضر هذه المعاني. ونصر عبده، الرسول صلى الله عليه وسلم استحضر عبوديته لله عز وجل في هذا المقام، وهو عليه الصلاة والسلام أشرف خلق الله، لكن أشرف المقامات هي مقام ايه؟ العبودية. ونصر عبده، وهو ربنا الذي نصره، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وسط جموع غفيرة من الصحابة رضي الله عنهم، أكثر من 100,000 صحابي رضي الله عنهم حوله، كلهم عايزين يبصوا يشوفوا هو بيعمل ايه، ومن 20 سنة، من 20 سنة كان يقول له أبو جهل في نفس المكان تبا لك، قال لي هذا جمعتنا، وكان حوله مين؟ 13, 20, 100 لا يزيدون من المستضعفين، ويعني لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم ولا عن إخوانهم. فيستحضر نصر عبده، الاستغراق في لوائح المشاهدة قلنا ما يلزمش منها فقدان الإحساس بالغير. يقول ابن القيم رحمه الله هذه 3 أشياء، أحدها فقدان الإحساس بغيره لاستغراقه في مشاهدته، في مشاهدة آثار الرب عز وجل، فيفقد الإحساس بغير الله. ابن القيم بيشرح الحتة دي كتير أجزاء منها على إيه؟ على مذهبهم، ماشي كده؟ هي فيها معاني ممكن نستفيد بيها كما ذكرنا، لكن إحنا الجزء الأخير ده اللي هو أن يصل إلى أن يفقد الإحساس بغيره أو حتى بوجود نفسه، هو طبعا من ضمن أنه هو غير الله، فمش هيشعر بوجود غير الله، فقدان الإحساس بغيره لاستغراقه في مشاهدته. طبعا بيضربوا لها مثال دايما بإيه؟ بقصة النسوة، مش كده؟ من استغراقهم في مشاهدة يوسف إيه؟ ما حسوش بنفسهم، يقولوا من شدة الحب يوصل الإنسان للدرجة دي، مش مطلوب، ده أقصى حاجة أنه هو إيه؟ أقصى ما نقول أنه هو عارض، واللي يوصلنا لكده يبقى طريق مش صح، لأن إحنا مش مطلوب نوصل للدرجة دي. أحيانا يكون هذا يعني شيئا نافعا إذا كان يعين على العبادة، إذا كان يعين على العبادة، زي ما ترم قدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو إيه؟ وهو لا يشعر بالتعب في ذلك ولا يشعر بها عليه الصلاة والسلام. وزي قصة عروة، إن هو لما قال لهم إنه قالوا نقطع رجلك، فقال لهم أدخل في الصلاة بدل ما أشرب الإيه؟ المخدر. فذا أمر طبعا عظيم القدر في هذا البال، إنه يعين على الإيه؟ على الطاعة والعبادة. قال الثاني استنارة ضياء الطريق، يعني ظهور الجادة له ووضوحها واتصالها بمطلوبه، وهذا كمن هو سائر إلى مدينة، فإذا شرفها ورآها رأى الطريق حينئذ واضحة إليها، واستنار له ضياؤها واتصالها بالمدينة. الطريق موصلة، هيه دي هتوصل، دي أكيد ما عندوش تردد، ما فيش سكة ثانية غيرها توصل، لا يوجد غير الصراط المستقيم، لا يوجد غير صراط الله، هذا الدين الحق الذي لا حق سواه، وهذا المنهج الذي هو الدين كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، منهج الحق، منهج أهل السنة، ما عندوش احتمال ان فيه حاجات تانية، لأنه وراءها متصل الطريق دي بالمدينة اللي هو يريد أن يصل إليها، وكان قبل مشاهدة المدينة على علم أو ظن يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة، أما الآن فقد أمن من أن يضيع عن الباب، وكذلك هذا السالك. قد انقطعت عنه الموانع واستبان له الطريق وأيقن بالوصول. الوصول بتوفيق الله يعني، أو بالوصول بأن الطريق ده هو الذي يوصل. وصارت حاله حال معاين باب المدينة من حين يقع بصره عليه، وكحال معاين الشفق الأحمر قرب طلوع الشمس حيث تيقن أن الشمس بعدها. ده وضوح الطريق، وضوح الطريق، القوة العلمية المبصرة. قوله واستجمع قوى الاستقامة يعني تستجمع له قوى الظاهر والباطن على قصد الوصول والعزم عليه لمشاهدته ما هو سائر إليه. وهكذا عادة المسافر أنه إذا عاين القرية التي يريد دخولها أسرع السير وبذل الجهد، ومن القوة المحركة الإرادة الجازمة في السير إلى الله، في الالتزام الصادق، في إصلاح عيوب النفس، في العلم النافع، في العمل الصالح، في الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله، في النفقة في سبيل، عنده بذل حقيقي وليس مجرد إيه يعني كده حاجة وهو ماشي يعمل حاجة. أنا ما قريت النهاردة شوية، النهاردة حضرت درس، لا ده هو عنده إيه، عنده في كل حاجة قوة، قوة الاستقامة. يقول لنعاين هكذا عادة المسافر أنه إذا عاين القرية التي يريد دخولها أسرع السير وبذل الجهد، وكذا المسابق إذا عاين الغاية استفرغ قوة جريه وسوقه وسوقه، قوة جريه وسوقه. وكذلك الصادق في آخر عمره أقوى عزما وقصدا من أوله لقربه من الغاية التي يجري إليها، والله أعلم. قال الضررة الثالثة معرفة علة العزم على التخلص من العزم، الرغبة الدائمة في الإيه؟ في الألغاز. هو في كلام حلو في الكلام ده، كلام جميل. معرفة علة العزم على التخلص من العزم ثم الخلاص من تكاليف ترك العزم، فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على علل العزائم. خلاصة الكلام إن العزم هو القصد إلى الله، واحد يريد الله عز وجل، يريد الوصول إليه. مشكلته الخطيرة إنه يشهد إن هو مصدر الأمر ده، إنك أنت تشهد نفسك، إنك تشهد إياك نعبد من غير ما تشهد إيه إياك نستعين. هذه العلة الأساسية التي تعوقك في الحقيقة، العلة اللي هتخليك، التي تجعلك ترى لنفسك فضلا وتجعلك تعجب بهذا الفضل، وتجعلك بعد ذلك تطلب من الناس أن يروا هذا الفضل، واللي ما يشوفوش يبقى إنسان عدو، يبقى أحسده أحقد عليه، وأطلب من الناس أن يروا وأن يسمعوا، وإذا لم يروا ولم يسمعوا اللي هو الرياء والسمعة، أطلب من الناس أن يروني وأن يسمعوا عني، إذا لم أفعل ما فعلوا ذلك فهو هم مقصرون في حقي، نعوذ بالله من ذلك. هذه إن الإنسان لو هو ربنا من عليه بالتوفيق في أن سار إلى الله وقصد، لابد أن يحذر على نفسه من أن يشهد هذا الالتزام وهذا السير وهذا القصد إلى الله من صنع نفسه، بل يشهده بالله عز وجل، يشهده محض منه وتوفيق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اهدنا الصراط المستقيم، حقيقتها كده صراط الذين ايه عملوا الصالحات، ولا صراط الذين ايه انعمت عليهم، شهود ان العمل الصالح اصلا ايه نعمة من الله عز وجل، فهو توفيق من الله. فانت هذه علة العزم اذا عرفتها هتسعى للتخلص من العزم المنسوب للنفس، من العزم اللي انت شايفه بتاعك، تتخلص من هذا الشعور. مش التخلص من العزم مطلقا، انت لو تخلصت من العزم مطلقا اذا ما اصبحش عندك عزيمه هتسير كيف تسير؟ لا، المقصود العزم المنسوب للنفس، يبقى هتسير بالله لا بنفسك، يبقى تكون تسمع بالله وتبصر بالله وتبطش بالله وتمشي بالله وليس أنك تسمع بنفسك وتبصر بنفسك وشايف نفسك أنت اللي جبت المسألة التايهة وشو أنت اللي عرفت المسألة الصعبة وأنت اللي دعوت إلى الله الدعوة اللي خلت الناس كلها تلتزم وأنت اللي علمتهم اللي ما كانوش يتعلموه وأنت اللي عملت كل حاجة وأنت ما عملتش حاجة. ويبقى أنت كده لو شفت العزم ده من عندك انت، لو شفت سيرك الى الله من قبل نفسك، انت ضايع ومش حاسس وانت منحرف وتظن نفسك ايه مستقيما. فلا بد ان تتخلص من هذه العلة، تتخلص من شهود العزم الذي بالنفس المنسوب اليك لا الى فضل الله، وتتخلص من تكاليف ترك العزم. بمعنى ان انت العزم المنسوب لنفسك عشان تتخلص من هذا الشهود، عشان تتخلص منه محتاج مجهود، محتاج مجهود عشان تبقى أنت وصلت، تبقى الموضوع بيحصل تلقائيا من غير ما أنت بتجاهد نفسك كل شوية، نفسك تجرك إلى مشاهدة فضل النفس. لا، ده هي خلاص كل أحوالك أنك تشهد فضل الله. نفسك بين هنا واخر تقول لك شوف انت بتعمل ايه، انت احسن من غيرك ازاي، انت اعلم، انت افضل، انت انت انت انت بيجاهدها يقولها لا ده انا ما عنديش، ده فضل ربنا، ده انا الموضوع ده والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فربنا هو وحده الذي ينزل السكينه علينا، فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لقينا. مش احنا اللي جاهدنا والله، لولا ان هو الذي وفقنا للجهاد وتثبيت الاقدام لما ثبتنا امام عدونا. وهكذا في كل المواطن بقى تمشي شويه تقوم الناس ترجع تقول لك تاني انت انت انت انا انا انا، تقوم تجاهدها. اذا وصلت المرحله ان انت من كتر المجاهده غلبتها خلاص، يبقى تخلصت من تكاليف ترك العزم، العزم اللي هو منسوب الى الايه، النفس. يبقى انت كده وصلت للمراتب العاليه. فافضل شيء اورثته العزائم ان انت تعرف ان العزم بتاعك مش منك، انما هو توفيق من الله، ان عبادتك انما هي بالايه، بالاعانه والهدايه، باياك نستعين وبهدايه الله لك للصراط المستقيم، وبنعمه الله عليك ان جعلك من اهله، وانقذك من ان تكون من المغضوب عليهم، وانقذك ان تكون من الضالين. ماشي كده، نقراها المرة الجاية. استغفر الله العظيم لي ولكم. يقول الصوفية كانوا يشربون الحشيش للهيمنة من أيام التتار، فكيف نأخذ منهم؟ هو كل الصوفية بيشرب حشيش؟ لا، ما يلزمش ان كل سؤال شعر. وبعدين احنا ما بناخدش في الحقيقه من كلامهم الا مع الوصفه، وابن القيم عامل لنا وصفه جزاه الله خيرا، عامل وصفه عشان الكلام ايه، الحاجه الكويسه تبقى موجوده والحاجه الثانيه نرميها. وبعدين احنا بنتعلم نحط وصفه كمان، نتعلم من ابن القيم معنا وصفه ثانيه. وكل ما تقرب من القران كل ما معاك وصفه ايه ادق بإذن الله تبارك وتعالى. وهو أصلا ابن القيم رحمه الله نال ذلك بالمنهج الحق الذي علمه يا شيخ الإسلام، بأن يقترب من الكتاب والسنة. في حاجات بالتأكيد ابن القيم رحمه الله عاش عمر صوفي، وذا كان مؤهل أنه يشرح هذا الكلام، وفي بعض البقايا موجودة قد تكون، ولكن ده طبعا الكتاب ده متألف في مرحلة متأخرة بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني بعد صحبة طويلة جدا وبعد تنقيح ضخم جدا، خلاف كتب تانية اتألفت غالبا في مراحل متقدمة. يعني كتاباته هنا غير كتاباته في كتاب الروح مثلا، كتابات الروح تحس ان واحد، في ناس طعلت في كتاب الروح لابن القيم من كتر ما فيها حاجات ايه عجيبة مش من طريقة ابن القيم خالص ولا طريقة اهل السنة، وحكايات ومنامات واشياء عجيبة جدا. هو في الحقيقة غالبا كتابه، لأن في أشياء من وسط الكلام بتاعته هو، ولكن في مرحلة متقدمة. الكتاب ده متأخر بالتأكيد، إنه كل مواضع ذكر شيخ الإسلام ما بين رحمه الله وقدس الله روحه، فده بعد وفاة شيخ الإسلام. في كذا كتاب طبعا كتب عالية القدر يعني أضيفت في مراحل متأخرة من العمر. فابن القيم رحمه الله قد يكون في بعض المواطن يعني في بعض الأشياء كما ذكرت في تأثرها. لكن المشكلة اللي احنا حكينا عليها قبل كده في ان هذه القضايا من يتناولها؟ المشكلة انها مش متناولة الا في ايه؟ الا من هؤلاء القوم. يعني ان القضايا دي هتلاقيها في كتب الفقه مثلا، ان العلم والحال اختلفوا من زمان، ده اللي أدت الى البعد عن طريقة الكتاب والسنة، ادى الى ان اللي بيتعلموا الفقه دول مبقاش عندهم ايه؟ احوال ولا بحث عن هذه المسائل. وتلاقيها فين؟ كتب مثلا، يعني بعض كتب مثلا التفسير هتلاقيها مثلا في المصطلح مثلا، هتلاقيها في مثلا حتى كتب التفسير، في كتب التفسير مش كل او اكثرها انما بيذكر الاقوال والقصص والحكايات وائمه كبار، ائمه افاضل، كتب التفسير بتاعتهم عباره عن ايه؟ يعني لو واحد مثلا شاف تفسير البغوي هيلاقي مثلا في تفسير البغوي اسرائيليات لا تحصى كثره، هي في الحقيقه من الحجاب. الإسرائيليات والقصص والحكايات اللي الضعيفة والموضوعة والمستنكرة، ومع ذلك بيجيبوها ويضيع الوقت فيها، هي من الحجاب في الحقيقة. وعين نور القرآن أعظم بكثير جدا من أن يحتاج إلى بيان الإسرائيليات دي، وإن كلام الصحابة يكفينا في ذلك، لكن وكلام التابعين، لكن في قضايا كثيرة جدا من فوائد القرآن مش موجودة. فبنقول الحاجات دي مضطرين إن احنا ناخد منهم، مش كلهم بيشربوا حشيش. قراءة سورة صغيرة بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية، إن كان الإمام يترك وقتا لقراءة الفاتحة بعد قراءته، وإن لم يترك وقتا مع العلم أن أقرأ الفاتحة معه. الصحيح أنك تقرأ بفاتحة الكتاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف أيمانكم، قالوا إن لا نفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فيما جهر فيه بالقراءة. اسكت انت كمان. وقدرش اقول لك ان قراءة القرآن يكون فيها، بس انا لا اعرف دليل عليها. انا هقول لك انها تبطل الصلاة او مش هتبطل الصلاة طالما الامام ساكت. اقرأها بعدين. احدهم يقول ابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت كافرا، بل قالوا عنه ذلك انه ابو الامام علي بن ابي طالب. اهل بدع وضلال وتكذيب بالاحاديث. وانزل الله عز وجل في ابي طالب بنص حديث متفق على صحته، قال وانزل الله في ابي طالب انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب والعياذ بالله. أعمل في بلد أسافر إليها، لكن الشركة توفر لي سكنا في هذا المكان، أمكت فيه يومين أو ثلاثة، هل أنا في حكم المقيم أم مسافر؟ يومين أو ثلاثة أو أربعة، ثلاثة غير الدخول والخروج، أقل من 21 صلاة فأقل فأنت مسافر. وبالتالي هل الإتمام مع الجماعة أفضل أم القصر منفردا؟ لا، تصلي جماعة مع الناس. لو وجدت جماعة مسافرين صليت معهم، ولكن لا تضيع صلاة الجماعة وأنت غير معذور فيها. لابد أن يكون هناك عذر في ترك الجماعة مع السفر أو مع غيره. إذا كان الخوف والقتال ليس عذرا لترك الجماعة، إذا كان يمكن أن يصلى جماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إذا سردوا فليكونوا من ورائكم طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. لماذا أمر بصلاة الخوف مع كثرة الحركة والتقدم والتأخر والتخلف عن الإمام في كذا ركن؟ كل ذلك لأجل المحافظة على صلاة الجماعة. فأنت إذا كنت مسافرا آمنا صليت مع الجماعة. أعمل عمل حكومي، أعمل في عمل حكومي يغلب علي الطبع الروتيني، هل إذا انتهيت من العمل المكلف به يجوز أن أشغل وقتي في قراءة القرآن أو قراءة بعض الكتب تصرف مواقع الانترنت أم هذا لا يجوز؟ المهم أن تنجز عملك النافع للناس على أكمل وجه، ولا يمكن أن أمرك بأن تجلس بلا فائدة. نعم يمكنك أن تقرأ القرآن وأنت تنتفع بتصفح الانترنت أو تقرأ بعض الكتب، لا يمكن أن تؤمر بغير ذلك. هل يجوز أن أظل في العمل مدة أطول لأخذ أجرا إضافيا مع عدم وجود عمل، مع العلم بأن مديري في العمل يسمح بذلك؟ إذا كان دخلك من العمل يكفيك فأنصحك ألا تأخذ من أموال المسلمين بهذه الحيلة. إذا كانت أصلا الأجور ضعيفة جدا ولا تكفي حاجة العامل، فهي وسيلة روتينية أيضا لزيادة الراتب من غير إمكانية لزيادته بالطرق الصحيحة المباشرة. فإذا كان عندك ما يكفيك فلا تفعل ذلك. كلفني أحدهم بالحج عن أخيه المتوفى، تطوعت بدون أجر الحج عنه، هل لي أجر؟ نعم، أجر الإعانة على البر والتقوى، وأجر الصلوات الخمس التي ستصليها في الحرم الحرمين، وأجر أنك يمكنك أن تعمل عمرة لنفسك، وأن يعني تقرأ قرآن في هذه البقاع الشريفة، وأن تذكر الله عز وجل، والعبادات الأخرى ستؤديها، فضلا أنك أعنت هذا الرجل المتوفى على الفرض الذي عليه. الصلاة والدعاء في المناسك لك، ولكن ينبغي أن تدعو له أيضا. ستقدم بعد أيام لخطبة فتاة علمت أنها تعمل بمكان كمحاسبة، والمكان به رجال. إذا علمت أنها تكشف يدها أو عينها في العمل، هل هذا عارض قوي لعدم التقدم؟ لا، أنا لا أرى أن ذلك هو المانع، تكشف عينها، وإنما انظر إلى أخلاقها وبقية صفاتها. حكم الاعتماد على حساب الفلك في الرؤية للهلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. فالأصل في الشرع أنه يعتمد على الرؤية. الحساب الفلكي يمكن أن يكون معتمد عليه في نفي الرؤية إذا ظهر فيها خطأ، أما أن يعتمد على إثبات دخول الشهر بها فهذا المجمع على بطلانه عند السلف. حكم رؤية المراصد والتلسكوبات تجوز لأنها رؤية في النهاية. حكم إطفاء الأنوار الكهربائية في صلاة الفجر والصلاة على الظلام، هذا الأمر واسع، ليس مستحبا أن نضيء وليس وليس مستحبا أن نطفئ، الأمر واسع، إنما هو على عادة الناس وحاجتهم. أقول قولي هذا.